شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سرد الأدلة من كتاب الله على إثبات أسماء الله وصفاته، فقد جهد رحمه الله تعالى في هذه العقيدة على ذكر المتفق عليه دون ما اختلف فيه، وقد أشار إلى هذا المعنى في كتابه مناظرة العقيدة الواسطية، وهو كتاب جيد ومفيد ونافع في الحقيقة لتوضيح المقاصد من هذا الكتاب ومن هذه العقيدة. وهذا الكتاب موجود في كتاب الفتاوى. فقوله جل وعلا ومن الناس، من هنا تبعيضية، من ترب بيانية، كقول الله جل وعلا وننزل من القرآن، هنا من بيانية أي من جنس القرآن، فلا تصف بآية دون أخرى، القرآن كله صفة وهدى ونور وتبيان لكل شيء. وتارد من تبعيضية كقول الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس، لم يقل ذلك كل الناس، قال ذلك بعضهم. وكقول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فمن هنا تبعيضية. قوله من دون الله أندادا، الند هو النظير والمثيل، يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم كما يحبون الله، فقد أثبت الله لهم المحبة وذمهم على ذلك لأنهم يشركون به غيره. ولذلك إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب هؤلاء، وقد أدى بهم هذا الحب والشرك إلى الغلو والإفراط في معبوداتهم، بحيث يقدمون رضا المخلوق على رضا الخالق، ومحبوبات المخلوق على محبوبات الخالق. فإذا تعارض لديهم أمران، أمر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وآخر تهواه نفوسهم ويعتقدون أنه محبوب لأوثانهم ومعبوداتهم، يقصون محبوبات الله ويقدمون هوى النفس ومحبوبات الشيطان على رضا رب العالمين. وهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. الشرك الأكبر له مراتب متعددة، منها حب غير الله كطاعة غير الله كعبادة غير الله، ولأكبر العلماء يقول الشرك الأكبر أربع مراتب. شرك الدعوة، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك النية والإرادة والقصد. وهم لا يقصدون من هذا التقسيم الحصر، يدخلون في هذه الأمور الأربعة ما عداها، ولكن يريدون من وراء هذا أن أمور الشرك تدور على هذه الأمور الأربعة، ولك لو أدخلت في شرك الدعوة لدخلت في ذلك كل شيء. قولوا والذين آمنوا أي وحدوا وأخلصوا أعمالهم لله أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، ولا يختلف العلماء أنه ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وإذا قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهؤلاء يسارعون إلى محبة الله وأثبت الله لهم المحبة، ومن سار إلى رضا الله وإلى طاعته فإن الله يحبه، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداب لأندابهم. يقال من هذا إثبات فعل العبد والرد على أهل البدع، يقال من هذا كما أن الله واحد في ربوبيته يجب أن يفرد في ألوهيته، يؤخذ من هذا أن من أحب مخلوقا وساوى محبة بمحبة الخالق أنه مشرك. يؤخذ من هذا أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، ويؤخذ من هذا أن الله قدر الخير والشر وأنهما مخلوقان لله. ويؤخذ من هذا بيان عظمة الله جل وعلا، ويؤخذ من هذا أهمية التوحيد وأثره على النفوس والمجتمعات، ولا قيمة لأحد بدون التوحيد، ومن لم يكن موحدا لله فالبهائم أحسن حالا منهم، بل قال الله جل وعلا أضلوا سبيلا. فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق من قلة فيستكثر بهم، ولا من ضاعف فيستنصر بهم، ولا من وحشة فيستأنس بهم، خلقهم لحكمة مذكورة في سورة الذاريات إلا ليعبدوا، وما خلقت الجن، قدم الجن على الإنس لأنهم أسبق خلقا، والإنس إلا ليعبدوا، قيل أي إلا ليوحدون، وهذا قول طائفة من أصحاب عباس وغيره، وقيل كما قال مجاهد وزجاج وجماعة أي إلا لآمرهم وأنهاهم، والمعنيان متقاربان يكمل كل منهما الآخر. إلا لآمرهم أعظم أمر هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، وأعظم شيء نهى الله عنه هو النهي عن شرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا متفق على صحته. وذلك في حديث ابن مسعود في حديث جابر من لقي الله يشرك بشيء دخل النار. وقوله جل وعلا وقل الحمد لله، أي وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته ما لم يرد تخصيص في ذلك، الأمر له أمر لأمته ما لم يرد تخصيص لذلك، وهذا قول عامة العلماء. وقل الحمد الألف واللام للاستغراق، لاستغراق جميع المحامد، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا في الصفات اللازمة المتعدية يقول الحمد باللسان والقلب بخلاف الشكر. فقد قال بعضهم أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. قوله جل وعلا: الذي لم يتخذ ولدا. إذا لا يلزم الحمد من وجود نعمة بخلاف الشكر، لازم وجود نعمة حصلت لي العبد، وإن كانت هذه تعتبر منة. فالله جل وعلا يحمد على كل ما له من الأسماء والصفات. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فيها الرد على من؟ اليهود. وقاتل اليهود عزير ابن الله، وفيها الرد على النصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قوله بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. كل ما في القرآن قاتلهم بمعنى ماذا؟ لعنة. قتل الإنسان وما أكثره بمعنى لعن. قتل الخراصون، لعن الخراصون. قاتلهم الله أن يفكوا، لعنهم الله أن يفكوا، أي حيثما وجدوا وحيثما حلوا وحيثما كانوا. وقد جاء هذا اللعن صريحا في القرآن، قال الله جل وعلا سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله جل وعلا: ولم يكن له شريك في الملك، لأن لو كان له شريك في الملك لعلى بعضهم على بعض كصنيع ملوك الدنيا، يتنافسون على الملك ويؤذي أو يضر بعضهم بعضا، ويسعى بعضهم لعزل الآخر، وحينئذ لا ينتظم العالم. فمن الحمد لله جل وعلا أنه ليس له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. تأمل القيد، تأمل بلاغة القرآن وفصاحته. لو قيل ولم يكن له ولي لقي أن العبد ليس ولي لله، وهذا غير صحيح. الله نفسه قال حيث قلت من عدالي وليا، لكن الله قيد القيد من الذل، أي من الضعف والحاجة إلى الآخرين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الغني المطلق، الغني المطلق الحميد الذي يحمد على ذلك. قوله جل وعلا: وكبره، أي كبره على عظمته وكبير قدره وعظيم وعظيم ذلك. تكبير نصب على المصدرية، فإذا قال العبد الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله، ولا شيء أكبر شهادة ولله. ومن أسماء الله جل وعلا الكبير، فهو اسمه وصفته الكبير المتعال، له كل أنواع العلو. وقوله جل وعلا يسبح لله، ما في الم هنا بمعنى الذي، بمعنى الذي، أي يسبح لله الذي فاعل، فاعل. ما في السماوات، لماذا قدمت السماوات في كل القرآن أو في أظهر كل الآية تقدم السماوات على الأرض؟ لماذا؟ لأن السماوات أعظم من الأرض وأفضل من الأرض. مع أن الأرض خلقت قبل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قالوا وما في الأرض، أي يسبح لله كل شيء في السماء وفي الأرض، هذا دليل على عظمة الله جل وعلا، وأن كل شيء مفتقر إلى الله، له الملك. قال تعالى مالك يوم الدين، وقراءة أخرى وقراءة سبعية صحيحة مالك يوم الدين. له الملك، أي ويتصرف في الملك. قال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وله الحمد، الألف واللام للاستغراق، له الحمد المطلق والكمال من ذلك، وهو على كل شيء قدير، في إثبات صفة القدرة لله جل وعلا. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الغني الحميد. يؤخذ من هذه الآية عدة أمور. الأمر الأول أن كل من في السماوات والأرض يسبح لله جل وعلا، حتى الجمادات والحشرات والطيور والدواب على اختلاف ألوانها وأشكالها. قال تعالى وإن من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ما معنى لا تفقهون؟ لا تسمعون. صحيح، معنى لا تفقهون بمعنى لا تسمعون. ولذلك سمع الصحابة تسبيح الطعام، وسمعوا حنين الجذع، سمعهم الله. ولذلك في آخر الزمان استنطق الله جل وعلا الأشجار في قتال اليهود، تقول الشجرة يا مسلم أنطق الله، أطلق الله الذي أنطق كل شيء، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بذلك، وكل مؤمن يجب أن يؤمن بهذا، وأن الله جل وعلا في آخر الزمان يستنطق، فتكون الشجرة مناصرة للمؤمنين على اليهود. ويأخذ من ذلك إثبات القدرة لله جل وعلا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. إذا كان الله قديرا على كل شيء، فكيف نلجأ للمخلوق الضعيف في كل شيء إلا ما قدره الله عليه؟ وهذه القدرة نسبية. إذن في ضرورة تعليق القلب بالله، بيده أزمة الأمور، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، لا يحتاج إلى واسطة، مجرد أن تدعو الله جل وعلا وتجتنب أكل الحرام ليكون هذا أداة ومسارعة إلى الإجابة. لأن الرجل يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنزله حرام وولد حرام، فأنا يستجاب له إذا أطاب مطعمه ومشربه ودعا الله جل وعلا، سرعان ما يستجاب له. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب، هذا وعد من الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء والعبادة. في مسند أحمد من حديث علي بن علي الرثاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث. ما الثلاث؟ من رواه حديث أول مسلم أي باب كنت معي ولا كنت معي؟ نعم نعم نود. من رواه حديث؟ نعم قصر رواه ما في الحديث علي بن علي رفاعي بصوت الناجي على ابن السعيد. طيب لفظه تحفظه؟ ما يحفظه؟ هلا ليس فيه ثم على قطيعة رحم لا أعطاه الله بإحدى ثلاث. ما هذه الثلاث؟ نعم متعجل دعوته صحيح. ثانية يصرف عن السوء مثلها صحيح. ثالثة نعم صحيح. ما أنت عجل دعوته بسم الله سلم ادخر على إلى يومي يلقى. ماذا قرأت هذا؟ إذا نكت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. ما معنى ذلك؟ إذا نكت قال الله أكبر. ما معنى ذلك؟ نكت من الدعاء قال الله أكبر. ما معنى ذلك؟ أي أسرع إجابة وأكثر كتابة وإعطاء ومجازاة لكم. وقوله جل وعلا تبارك الذي، تقدم الحديث عن تبارك وأن هذه الكلمة لا تطلق إلا على الله بلفظ المضارع بلفظ الماضي، ولا يشتق منها المضارع. والمخلوق يقال عنه مبارك ولا يقال له تبارك، ولا يصح أن تقول حتى تبارك المال غلط. تبارك يختص بها الرب جل وعلا، لكن لما أن تقول هذا مال مبارك، هذا بيت مبارك، هذه سيارة مباركة، هذه زوجة مباركة، أو مرة تقول هذا زوج مبارك، هذا لا حرج منهم. لكن لا يجوز أن يقول كل منهما تبارك زوجي أو تبارك المال أو تبارك البيت، هذا غلط. تبارك يختص بها الرب جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى تبارك؟ بالأمس حدث معنى تعاظم. نعم تعاظم. طب البركة في اللغة الزيادة أي نعم أمور الخير نعم وكثرته. إذا الثلاث يقولون أو كثير العلماء يقولون كلام الثلاث في بركة، ما معنى ذلك؟ كلام الثلاث في بركة ما معنى كثرة بركة؟ نعم جيد السنة أولى قلة في الألفاظ. نعم لقيت نفسها في بركة بمعنى قلة الألفاظ وكثرة معاني. الكلام القليل فيها المعنى الكبير والفائدة الكبيرة، فهذا معنى فيه أنه ينمو بالخير ويزداد سوى إخلاصا وصدقا مع الله جل وعلا. فقوله الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن. لماذا سمي القرآن بالفرقان؟ وحنا لأنه يفرق بين الحق والباطل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري؟ ماذا قال؟ أنا ماذا قال في البخاري؟ ماذا قال النبي؟ أنا بين هؤلاء وهؤلاء، أنا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، بمعنى أنا أفرق بين المسلمين وبين الكافر، وأنا الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، في الحديث الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن تبارك الذي نزل الفرقان، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل في إثبات أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، على عبده ناداه الله باسم العبودية. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا رسولا، فنظر إلى جبريل، ماذا قال له جبريل؟ نعم صحيح، قال له جبريل كن عبدا رسولا، فقال عبدا رسولا. يخرج من هذا الحديث فوائد، الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. من الفائدة الأولى بسرعة مشاورت أن مقام النبي أفضل من مقام الملك، وأن النبي العبد الرسول أفضل من الملك الرسول كسليمان، وأن مشاورة الأخيار تؤدي إلى حصول على الخير ونحو ذلك. قوله ليكون، ما هو الذي ليكون؟ ليكون الفرقان، لأن الحديث عن الفرقان، أي ليكون القرآن للعالمين، أي من الإنس والجن، وكل ما سوى الله عالم نذيرا. قال الله جل وعلا عن نبيه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. إذن ليكون القرآن للعالمين نذيرا. قال الله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون، قال الله جل وعلا أمر بالإنذار لأي به، ماذا يعود على القرآن، يعود على القرآن. وقوله جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض، تقدم الحديث أن لله ملك السماوات والأرض، تقديم السماوات على الأرض لأن السماوات أعظم. لماذا أعظم سجن الأرض؟ ليش الأرض قبل خلقت قبل السماوات؟ لماذا السماوات أعظم؟ أعظم خلقاً وأعظم بمثيل أولا أنها أعظم خلقاً، ما دليل أن السماوات أعظم خلقاً من الأرض؟ الله قال لا خلق السماوات الأرض خلق الناس الأيام. نعم نهد الله رفعت بالعمل بخلاف الأرض ثبتت به الجبال والجبال أرساها. معنى الثاني أن الله نعم فيها الملائكة وفيها الرب، الرجل على فوق السماوات وقد استوى على عرشه. وقيل أيضا من المعاني، قيل أن الجنة في السماوات، أن الجنة في السماوات. ماذا قال طبعا قول الجمهور؟ قوله جل وعلا ولم يتخذ ولدا، تقدم احدهم ذلك، ولم يكن له شريك في الملك، تقدم، وخلق كل شيء، في اثبات صفة الخلق لله جل وعلا. فقدره تقديره، اي احسن خلقه واتمه واتقنه. قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقال تعالى والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقوله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد، نفى الله جل وعلا عن نفسه أن يتخذ أو أن يكون قد اتخذ ولدا، فيها الرد على اليهود والنصارى. وما كان معهم من إله، السبب لذهب كل إله بما خلق. ثم أيضا ولا على بعضهم على بعض كصنيع ملوك الدنيا، فيحمد الله جل وعلا على ذلك. ثم سبح الله نفسه عما يصف به أو بخلاف ما يصف به المعطلون، فقال سبحان الله عما يصفون من دعوة الإلهية مع الله، كقول المجوس بأن للعالم خالقين، كقول القدرية في خالق الخير وخالق للشر، وكقول الثانوية التي خالق نور وخالق ظلمة، لا تنزل الله جل وعلا سبحان الله عما يصفون، أي من الباطل والضلال والانحراف. عالم الغيب والشهادة يعلم ما تسرون وما تعلنون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. عالم الغيب والشهادة، لا يعلمها إلا هو. قوله فتعالى عما يشركون، عظم الله جل وعلا نفسه ونزه عما يشركون في ألوهيته أو ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، في قبح الشرك. الشرك قبيح حتى في الفطرة، الفطرة تتجاوب أنه قبيح، يعني لا يجب مجرد فقط النقل أن الشرك قبيح، لا، حتى الفطرة فطر العبد على قبح الشرك، ولكن العقل يدل على قبح الشرك. يعبد حجرا ينادي غير الله، هذا قبيح في الفطر. كما أن التوحيد حسن في الفطر والعقول، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. قوله فلا تضربوا لله الأمثال، نهي، تجمع الفعل المضارع بعد لا النهي، الأمثال أي تجعلون له ولدا وقد خلقتم ورزقتم، أو تنفون عنه صفة، أو تعبدون معه غيره، هذا كله من ضرب الأمثال. إن الله يعلم في إثبات صفة العلم لله جل وعلا، والعليم وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو العليم وليس ذا نسيان. وأنتم لا تعلمون، معنى الآية وأنتم لا تعلمون، أي قيل تعلمون العلم المطلق لأن العلم عندكم نسبي، وقيل ذلك تفعلون هذا وأنتم لا تعلمون من تعصون، ولا تعلمون ماذا تفعلون من الجرائم، وقيل غير ذلك. وقيل المعنى على وجه التهديد، إن الله يعلم ماذا يحل بكم وأنتم لا تعلمون ما ستلقون من العذاب العظيم حين تصرون على ضرب الأمثال لله جل وعلا. وخل من ذلك إثبات الجزاء والحساب، إثبات العذاب الأخروي، إثبات الجنة والنار، قبح الشرك، وأن من لقي الله مشركا فإنه مخلد في النار. قال تعالى إنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش، قل يا محمد إنما أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود، ويكف عن العمل من حيث اللغة أو من حيث النحو. حرم ربي تحريم شرع، تحريم نوعان، ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر أي من الزنا، وقيل وما بطن أي مما تكنه صدوركم، وقيل ما ظهر الذي تعينون، وما بطن الذي تستترون به، وقيل ما ظهر أي من الفعل، وما بطن من القول، وقيل ما ظهر من الزنا، وما بطن من فعل العادة السرية، وهذا أضعف الأقوال، وقيل غير ذلك في معنى الآية. والإثم أي حرم الله الإثم من شهادة الزور وقول الباطل واللوس والقبلة ونحو ذلك، كما حرم الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق، البغي هو الاعتداء على حقوق الآخرين والسطو على أعراضهم وبشراتهم ونحو ذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة من البغي وقطيعة الرحم. مصرع البغي وخيم، شرع ما يعجل لصاحبه بالعقوبة. والبغي يتمثل بالقول أو بالفعل أو بالرضا بالظلم ونحو ذلك، هذا يعتبر من البغي. لا تظلما إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الظلم راتب، من ذلك ظلم الرجل لامرأته، ظلم الأب لابنه، أو ظلم الابن لأبيه، أو ظلم الرجل لزوجته، ظلم الزوجة لزوجها، ظلم الأخ لأخيه، ظلم الصديق لصديقه، سواء كان بالغيبة أو بالنميمة أو بالاعتداء أو بالتجسس أو بأخذ الأموال أو بغيره، هذا كله من مظالم من أنواع الظلم، من ذلك الغيبة النميمة ونحو ذلك. قوله: وأن تشركوا بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فإن المقصود بالسلطان هنا العلم، وفي نفس الوقت تقولون على الله ما لا تعلمون، بأن الله أمركم بذلك أو ما نهاكم عن هذا. القرآن كله من أول إلى آخره يحث ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ما في آية في القرآن تدل على التوحيد، ما في آية حتى الحرف قاف قاف تدل على التوحيد. من أخذ التوحيد هنا؟ من عدة معاني. المعنى الأول: من الذي قال قاف؟ هو الله في الربوبية. وأيضا الله تكلم وتكلم بقاف، إذا في إثبات الكلام لله جل وعلا، إثبات الأسماء والصفات، إذا الربوبية والإلهية، الربوبية والأسماء والصفات، إذا تقيد الله إذا هو مستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. قولوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل الله جل القول عليه بلا علم أعظم أنواع المحرمات. والمعنى بهذا الذي يقول على الله في أسماء وصفات بدون علم، أو يقول على الله في ذاته كان يقول بالتشريك أو بالتعدد، أو بأن عزيرا ابن الله، أو ينفون عن الله أسماء وصفاته، هؤلاء يجنون أعظم المحرمات ويفعلون أعظم الموبقات. والله أعلم. وهذا إن شاء الله نواصل إثبات الأدلة في إثبات إرادة الأدلة في إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه. استغفر الله. نعم نعم نعم صدق نعم. من الحديث يقول: حدثنا محمد بن اسماعيل، طبعا قال هو ابن ماجه، قال حدثنا عثمان بن ابي الرحمن قال حدثنا علي بن عروه عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم، وامر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء: الدجال يأذن الله بهلاك القرى. ولا واضح من إسناده أنه منكر. هل فيه قول بعض أهل السنة فيه أن النار تفنى؟ لا لا ما في قول أهل السنة، والسنة متفقون أن النار لا تفنى، أن باقي البقاء إلا جل وعلا. ذكر ذلك ضرب هارج في عقيدة أهل السنة. نعم. الأخ يسأل يقول هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يؤذن للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف بدون طهارة، ويستدلون على ذلك بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وبقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس بذلك، لأن الله حين قال لا يمس المطهرون يقصد ذلك الملائكة. وأما حديث ولا يمس القرآن إلا طاهر، فقد قيل الطاهر هنا أي المسلم، أي المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أن المؤمن لا ينجس، على خلاف على صحة الخبر وإن كان الأقوى بأنه ثابت. لكن حقيقة ما هنا الدليل واضح في منع المحدث من مس المصحف، لأنه لو كان المحدث منهيا عن مس المصحف لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، لا تحتاج معه الأمة إلى قياس أو إلى استشكال، لأن الله ندب، لأن الله حث عبادة على قراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى ذلك وتواترت الأدلة عنه في حث المسلمين على قراءة القرآن. كيف يقرؤون؟ الأصل يقرؤون محدثين وغير محدثين، يمسون مطلقا، ولا جاء استثناء، ولا جاء استثناء من ذلك. القول بالجواز حقيقة أنه قول قوي، وقول الجمهور يعني أحوط للإنسان يحاول قد الطاقة أنه يتوضأ ما لم يعرف له عارض يمنعه من الوضوء. لجات الصحيحين المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الثابت جاءت صحيحي مثل المؤمنين بتوازن وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى أو بالسهر والحمى. لا مثلت عنه بقيت حتى الأقوال، وقال رحمه الله تعالى في نهاية كلامه في حد الأرواح قال هذا لفظه بلفظ هذا كله، قال فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة الكبيرة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها، قيل إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. هذا الصريح أنا. نعم. لا حقيقة تسبيح حقيقي أنا معظمة لله جل وعلا، ولكن لا تفقون تسبيح، لا نحن لا نسمع ذلك، ولذلك أنه سمع تسبيح الطعام، سمع حنين الجذع وغير ذلك من البلة. شوف بارك الله فيك اتخاذ الحيوانات المحنطة تحنيط الحيوانات، والله هذه المسألة العصرية مستجدة عن اتخاذ التحنيط الحيوانات المحنطة، والتي لا يوكل لحمها واضح يمنع من ذلك مطلقا، لأن ما لا يوكل لحمه لا يطهره الدباغ، وأما ما يوكل لحمه فيحتمل يكون هذا من باب التصوير المحرم، ويحتمل أن هذا هو خلق الله، والله يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق لدن دونه، ويحتمل يقول لا خلق الله إذا كان بروح، وإذا كان بدون روح فيبقى أنه في حكم، وإن كان مخلوقا لله تلك بحكم التصوير، لأن الله خلقه بروح حين نزع روحه صار في حكم التصوير، كما يعني لا يجوز اتخاذ الأوادم وإن كانوا كفارا محنطين ونحو ذلك، فلذلك الابتعاد عن التحنيط مطلقا أولى وأحوط وأبرى للذمة، ولا سيما أن الناس يسرفون في ذلك ويبالغون في شراء المحنطات، الابتعاد عن ذلك أولى وأحرى وأبرى للذمة. نعم. في أفغان يوجد في قندهار يقولون هذا كفر لا لم يصنع الوثنيين والصوفية والغلاة الأخ يقول يوجد الآن في بلادنا في قندهار يعني بعض الخرق يعتقدون هذه الخرقة هي خرقة النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا على القباب يتمسحون بها ويتوسلون إليها ويوجد الآن أيضا من يدعو ذلك أو يعتقد أن وضعت على القبر حلت البركة في القبر فبالتالي إذا حلت البركة جاز دعاؤه ويسألونه دين الله جل وعلا وهذه وثنية وجاهلية. فلذلك أولا أنبه أن هذا ليس له أصل وجود خرقة أو منديل وأنها موجودة من مناديل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض المرتزقة يلبسون على العامة وفي نفس الوقت يأكلون أموال الناس بالباطل هم يأتون بذلك ويأكلون أموال الناس بالباطل يجب التحذير من هؤلاء لأمور لو غونت الخرقة كذب الأمر الثاني حتى لو ثبتت لا تجوز طلب البركة الأمر الثاني دعاء غير الله شرك دعاء غير الله شرك فيجب التحذير من ذلك والحذر من الوقوع في مراتع الوثنية وتجديد مراتع أهل الجاهلية في بلاد المسلمين وفي قبر العلي يا شيخ في مزار الشريف في قبر العلي رضي الله عنه يقولون في المزار الشريف وفي احتفالات أيامنا بهذا الأساس كصنع الرافضة الآن في العراق يقولون قبر علي في النجف هذا ليس له أصل لا يحتفلون في قبر علي بأنه في النجف ولا ليس له أصل ثم نصرف قبر علي في النجف هل يحتفل به هذا من البدع كما من بدع الأقران بالذات في حكومة المجرم القرضاي تجديد الوثنية وإعادة المزارات الشركية تحت غطاء مزار الشريف وعلي ثم يعبدون غير الله جل وعلا الوثنية وليس له أصل فلذلك لا علاقة علي لم يثبت أصلا دفنه في ولم يرد أصلا دخوله في أفغانستان فبالتالي هو مختلف في هل علي في المدينة أو في العراق ولا تسألون العلماء بأنه في العراق لكن لم يثبت أنه في النجف بل هذا الكذب روايات أنه في النجف فهذا من الكذب البين ثم أنه من عقائد أهل السنة الجماعة أنهم لا يبنون القباب على القبور لأن إذا كان يحبون عليا فعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لا تدع صورة إلا ولا قبرا مشرفا إلا سويته ولكن هؤلاء الرافضة تعود صورهم إلى العجم فالعجم يبغضون العرب هؤلاء تعود صورهم إلى فارس وذلك كانوا صادقين الآن تأملوا عقلا يعني ولا شركهم واضح وثنيون هؤلاء بالأشكال لكن عقلا الآن حكومة إيران مثلا تمنع اللغة العربية يزعم فعلا يحب القرآن حقا يحب القرآن يحب علي كما ينادون الآن بمحبة علي هم يشركون في علي ما يحبون عليا لكن إذا كان فعلا ليش ما يقولون في علي بلغته ما يريدون اللغة العربية أبدا يحاربونها ولكن حتى الخليج العربي ينازعون فيه سياسيا وعالميا ما في خليج عربي يسمون الخليج الفارسي هؤلاء وثنيون مجوس هؤلاء وثنيون مجوس عندما أحريك لإنسان إذا كان الظلم يتوضى تنام ثم الصيحة هل يتوضى مرة أخرى أو يأكل جنبها لأنكم لا أعد هذه إذا توضى كان الإنسان ظلم يتوضى تنام الصيحة هل يتوضى مرة أخرى للأكتال لا ما ينتقض الوضوء إذا الأخ يقول الشخص أجنب ثم توضى ثم نام ثم الصيحة مرة أخرى يتوضى لا يلزم إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنوب حضر على البيت إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنوب فلذلك إذا توضى وهو جنوب طبعا يسمع ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حين قال القرآن يقول أحد الرجل قال نعم إذا توضى متفق عليه ثم حسن وفساء وبراط وغرزات لا ينتقض وضوءه لأن من الأصل أن هذا الوضوء لم يرفع الحدث فلا ينتقض هذا الوضوء إلا بالجماع فلا ينتقض هذا الوضوء إلا بالجماع. إذا سئلت عيد إذا سئلت وضوءا لا سينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنوب. نعم الأصح الأقوال بأن الشهادة في النكاح واجبة ليست سنة وليست شرطا. قال الله جل وعلا وأشهد ذوي عدل منكم حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صحح جمع العلماء احتج به أحمد صحح البخاري وجماعة العلماء وصحح أيضا علي بن المديني رحمه الله تعالى علي بن صح هذا الحديث. ضعيف الحديث تفرد بيوسف السمتي رواه حديث الخلق عيال الله رواه بيعلى الموصلي تفرد بيوسف السمتي.